والبيهقي أيضا في إثبات عذاب القبر من طريق الوليد بن مزيد أو مزيد، هو يضبط بالأمرين، هو يضبط بالضبطين. والحافظ أبو زرعة في كتابه دلائل النبوة فيما نقله ابن كثير في البداية والنهاية من طريق عمر بن عبد الواحد سته من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، وتابع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر معاوية بن صالح، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب والترهيب من طريق عبد الله بن صالح عنه بسياق أطول. وعبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط كما في التقريب. يقول مدار أكثر طرق هذا الحديث على عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر عن أبي أمامة وهو سناد بن شامي ورواه جمع عن عبد الرحمن بن يزيد كما سبق. أبو أمامة الباهلي معروف صلي بن عجلان صحابي، سليم بن عامر أبو يحيى الحمصي وثقه النسائي ويعقوب بن سفيان والعجلي وابن حبان، وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال المساعد مات سنة 30 ومئة وكان ثقة وكان قديما معروفا، وقيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهم الرجال مسلم قال في التقريب ثقة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الدمشقي وثقه أحمد بن معين وأبو حاتم وأبو داود النسائي وابن سعد ويعقوب بن سفيان والعجلي وغير واحد، مات سنة 54 ومئة وهم من رجال الشيخين. قال الذهبي بالسير الإمام الحافظ وفقيه الشام مع الأوزاعي، وقال في التقريب ثقة. ذكر من صححه وذكر ابن خزيمة أورده في صحيح، ابن حبان أورده في صحيح، الحاكم أخرجه في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومخرجاه. وقد احتج البخاري بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم، وقره الذهبي في تلخيصه. المنذري قال في الترغيب لا علة له. حجر في فتح الباري قال أخرجه الطبراني بسند جيد، صححه الألباني والأعظمي والأرناؤوط إلى آخر كلامه. التي تمتنع من إرضاع ولدها، هل يلزمها الأب بأن ترضعه بناء على هذا الحديث وأنها ارتكبت محرم؟ والمسألة عند الضرورة إذا خشي عليه من الهلاك تلزم، وإلا فلا، إذا وجد غيرها مما يقوم مقامه كما مشى عليه المؤلف وكثير من الفقهاء. يعني إن اختلفتم بس ترضى على أخي، هو محمول على الضرورة بلا شك. إذا خيف عليه الهلاك لازم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة المماليك. وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف، وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك، فإذا امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك، فإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده، وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عرية. ليس عندنا هذا. في آخر الفصل. هذه متأخرة عندنا. إلا أن يعجز. إيه هذا عندنا متأخرة. هذا حتى عندي متأخر. بتجي إن شاء الله. نعم.

وما لا وجد مثل هذا الستر وش ما في ما يكفها. نسأل الله العافية، نسأل الله السلام، اللهم احفظ أعراض المسلمين. أي صاحبة الزلة والزلتين ما هي مثل المستمرئة. والإمام مالك رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يقول أصحاب الجرائم والذين اعتادوا هذه الموبقات لا يجوز الستر عليهم، بخلاف صاحب الزلة والهفوة يقول يستر عليه. والله المستعان، ما نقول إن الله جل وعلا يطهر مجتمعات المسلمين من هذه الفواحش التي صارت سببا في أمراض لم تكن في أسلافنا. كل يوم طالع على مرض ما أنا عارف اسمه، وما عند غيرنا أعظم. يقول فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك، وإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده، لأن النفقة واجب عليه، لأن الرهن ليس بانتقال للملك، ويتضرر الراهن المرتهن يتضرر بالنفقة. لكن إذا كان في مقابل النفقة يستفيد من هذا المملوك، كما يستفيد بقولهم له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب، فالمسألة الخراج بالضمان، الخراج والغرم مع الغن. وين؟ على صاحبي إذا كان، لكن إذا كان ما في معاوضة، إذا كان ما في معاوضة، أنا راهنت مملوك وبدل ما ينفق اتفق مع سيدي، بدل ما تنفق عليه أنا بشغله عندي. شو يعني السيد يأخذ الأجرة والمستأجر ينفق؟ إذا اتفقوا على ذلك، اتفقوا على ذلك مثل الآن خدم السائقين، نعم، يؤتى به براتب محين وينفق عليه، أو يقال ما علينا منك أنفق من هذا الراتب. فالمسألة ما في شك أنها معاوضة بالجملة، وعلى ما يتفقون مسلمون على شروطهم. وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، ما تجبر أن ترضع غير ولدها. يقول إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، ري الولد، أرضعت الولد وارتوى وروي من لبنها وبقي فيها بقية، قد تتضرر ببقائه، فللسيد أن يجبرها أن ترضع غيره بالأجرة أو مجانا، الأمر إليه. وهل لها أن ترضع بدون إذنه؟ لا، لأن منافعها مملوكة لها. ولو خافت على نفسها الضرر تستاهل، مو موجود، لكن ليس له أن يرفض إذا كان عليها ضرر. وين؟ إيه أن جاءت منه بوالد صارت ترضع. إيه هو الآن ليش جل هنا قالوا إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، لم يخشى عليها من الضرر ببقائه. طيب يلزمه، ليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، مو بل لولدها. هناك في الباب السابق في الحرة ليس له أن يلزمها برضاع ولدها إلا إذا خشي عليه الهلاك، يعني لا يوجد من ترضعه أو لم يقبل،

يلحق بالناشزة أو بالبهيمة، يعني مثل ما قالوا في حكمه في الأصل هل يلحق بالآدمي أو بالبهيمة، ويستعمل في مثله قياس الشبه، يلحق بأقربهما شبها به، فالأكثر على البهيمة، البهيمة أقرب يعني يباع ويشرى. على كل حال يقول تصرف بغير إذن، تصرف بتلقاء نفسه، قد يكون باب الإحسان إليه ومن باب المحافظة على النفس يجب الإنفاق عليه، ما يجوز لأحد أن يراه يتضوع جوعا ويخشى عليه من الهلاك ويتركه وهو قادر. شلون انتفع بمنافعه او تكون في مقابل النفقه على ما يتفقان؟ عبد الاهبق ولو عند المالك ولا قريب منه، يمكن بهالجوالات يمكن الاستئذان، لكن قبل ما يمكن. المرتهن إيه لا، وأن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب مع لزوم النفقة. لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، لكن إذا خشي من هلاكها استطاع أن يؤجرها في مقابل نفقتها، هذه أمور لا بد من وجودها ولا تتوقف على الإذن، خشي الهلاك يقول إذا طلق رجل زوجته ثلاثا طلاقا بائنا هل لها عدة؟ يقول هل لها عدة؟ إيه لها عدة. وهل تخرج من بيت زوجها أم تمكث مع أولادها وهم كبار ولا يحصل خلوها بزوجها؟ أما كونه تمكث في بيت زوجها فليس لها عليه سكنة، له أن يخرجها، له أن يخرجها من البيت لأنه ليس لها سكنة، بخلاف الرجعية الذي لا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج إلا أن أتت بفاحشة. نعم. على المنفق. لم تصرف بغير إذن، لم تصرف بغير إذن. والنية لها أثر، النية لها أثر، يعني هل النية تؤثر في العقود؟ يعني إذا أنفق بنية الرجوع أو أنفق بغير نية الرجوع، ها؟ لكن عند المقاضاة ادعى أنه أنفق بنية الرجوع وقال له صاحبه أبدا أنت أنفقت متبرع، هذه النيات من كيف تعود؟ ها؟ مع يميني، مع يميني. وجدت علة الجمهور، راجع المسألة وحررها بالدرس الجاي شو النية، وهي من متطلبات الدرس الجاي في قتل الخطأ. المسألة هل تلزم الكفارة في قتل الكافر أو لا تلزم؟ أنا أعرف قول الجمهور أنها تلزم، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تلزم، وأن آية خاصة بقتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا خطأ، فتكون كل الآية في المؤمن، والجمهور لا. شو؟ يقام عليهم الحدود لكن على النصف من الأحرار، ويقيمها السيد، ما هو ولي الأمر. السيد يقيم جميع الحدود حتى السرقة والقتل. ما تعرف إن المسألة خلافية، مسألة خلافية، والحديث ورد في الزنا. منتفه للتقدير في هذه الأمور التي فيها إتلاف، يعني كونه يوكل لأحد الناس، ترى فيه ما فيه، فيه صعوبة. قد لا يحسنه السيد. نعم. يعاقب بنصف ما يعاقب بالسرقة والقتل، كيف يكون بنصف ماله؟ شلون؟ إيه؟ يقتل ولا ما يقتل؟ في الزنا، في الزنا. إيه؟ سيأتي هذا كله في الجنايات. ها؟ وش سوي؟ إيه؟ قلت بإذن سيدة، فهمت هذه، لكن وش هو؟ إيه ها؟ أنه يتسرى كالحر. اكتبها اكتبها، اكتب فيها بحث. استغفر الله استغفر الله. تفضل. إيه؟ إذا وقع منها الزنا تجلب، فهي بحكم المتزوجة تعطى ترجم. إيه؟ لا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتبعض، يرجم نصفه. ذكرت شيء قبل في الدرس أنه تجلب ثلاث مرات وقع منها الزنا. إذا زانت ثلاث مرات تجلب ثلاث مرات، تجلد 50 ثم تجلد 50 ثم إذا تكرر منها الزنا. شلون تجلد ثلاث جلدات؟ إيه، ثم إذا وقع تجلد، ثم إذا وقع تجلد حرة، يعني كانت محصنة ولا بكر، لأن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتبعض، ما يمكن يرجم نصفه، إذن يعدل إلى الجلد. تتداخل. لكن ظاهر الحديث أنها مجتمعة، وقيم عليها الحد ثم زنت ثم أقيم عليها الحد. هل يجب عليهم السبر الآن قبل أن يقعها إذا زنت؟ لابد، لابد الجزم براءة رحمه. خذ هذا. لا، المسألة إذا حكم بكفر لا بد من الحكم كفري من قبل حاكم، وإلا كان تضيع الأمور. يقتل رجل يقول عندي شهود أنه ما يصلي، ها؟ لا بد من حكم حاكم، ما تثبت الأحكام إلا بحكم حاكم. شخص كم خلاه شوف هالجوال من أول أخوان منهم ضايع جواله شيخ نصر عمو أتنى وشو